السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام السميع البصير العلام ذي الجلال والإكرام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام وبين لنا الحلال والحرام وجعل ثواب الحج تكفير الخطايا والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وعد الموحدين بالجنة دار السلام، وتوعد العصاة بجهنم دار الانتقام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الإمام المبعوث رحمة للأنام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام، ومن أحدث في أمره ما ليس منه فهو رد مع الآثام. صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطاهرين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فمعاشر أهل الإسلام، ذكرنا في المجلسين السابقين أن هذه المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبها، فحبها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا بالتفصيل أن المؤمن إذا قدم إلى المدينة فإنه ينوي زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا وصل المدينة فإنه تشرع له أمور، منها أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير له من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وذكرنا أنه في الفريضة فالأفضل أن يصلي في الصف الأول، وأنه إذا تيسر له أن يصلي نافلة في الروضة التي هي روضة من رياض الجنة، وهذا المعنى على الحقيقة كما هو الراجح من أقوال أهل العلم، فذاك حسن بشرط أن لا يؤذي المؤمنين، فإن بعض الناس يريد الأجر والثواب ويذهب ليصلي في الروضة لكنه يؤذي المؤمنين الذين سبقوه إلى المكان فيصلي فوق أقدامهم أو يسجد على ظهورهم ويضيق عليهم المكان، وهذا لا يجوز، وحرام على المؤمن أن يؤذي المؤمنين في الطريق، فكيف بأذية المؤمنين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن زائر المدينة يشرع له أن يجلس في حلق أهل العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا ما في ذلك من الفضل، وذكرنا أن زائر المدينة يشرع له أن يذهب ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء عند القبر فإنه يتوجه إلى القبر ويقف بأدب، لكن لا يقف كما يقف للصلاة، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على الصاحبين، ثم ينصرف ولا يقف لدعاء ولا لغيره. ومما ينبغي أن ننبه عليه أن المؤمن لا يشرع له أن يتوجه إلى القبر ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن في جهة القبر أو قريبا من القبر، فلا يجوز للمسلم مثلا أن يقف في مكاننا هذا ويتوجه إلى ناحية القبر من أجل أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من غير توجه إلى القبر، لأن الناس في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول من يكون القبر أمامه، أي يكون بجوار القبر، فهذا يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فالله عز وجل يرد على النبي صلى الله عليه وسلم روحه ليرد عليه السلام. والقسم الثاني من يكون بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في مسجده أو كان في خارج المسجد أو كان في مدينة أخرى، وهذا يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه، وقد جعل الله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض يحملون سلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم إليه وعليه. فإنا نقول إن المسلم إذا لم يكن بجوار القبر، لم يكن القبر أمامه، فإنه لا يشرع له، بل من البدع أن يتوجه إلى جهة القبر ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من البدع ومن الجفاء لرب العالمين أن العبد إذا كان في المسجد يتوجه إلى جهة القبر من أجل أن يدعو الله عز وجل، فبدلا من أن يتوجه إلى جهة القبلة يتوجه إلى القبر من أجل أن يدعو الله عز وجل. ولا شك أن اعتقاد أن التوجه إلى القبر فيه فضيلة في الدعاء بدعة منكرة ومنكر عظيم، يجب على المسلم أن يبتعد عنه، كما بينا أنه يشرع لمن زار المدينة أن يزور أهل البقيع فيزور قبور بقيع الغرقد ليسلم عليهم ويدعو لهم ويتعظ بحال الموتى، لعل الله عز وجل أن يحيي قلبه بهذه الزيارة، كما بينا أنه يشرع للمسلم أن يزور قبور شهداء أحد وليسلم عليهم ويدعو لهم ويتعظ بالقبور. وبينا أيضا أنه يشرع للمسلم إذا زار المدينة أن يزور مسجد قباء وأن يصلي فيه صلاة من غير تخصيص ليوم، فمن تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كعدل عمرة أو كأجر عمرة، على ما جاء في الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور عبادات شريفة يشرع للمسلم أن يفعلها إذا وصل المدينة، أما ما عدا ذلك من زيارة القبلتين والبركة والمساجد السبعة ونحو ذلك، فقد بينا أن زيارتها على وجه التعبد بدعة لا يؤجر عليها الإنسان بل يأثم الإنسان بها، وأن زيارتها على سبيل الفرجة إضاعة للوقت وذريعة لأن يقع الإنسان في البدعة. وقد ذكرنا لأحبابنا المؤمنين أن وقتهم في المدينة أنفس من الذهب وأغلى من الدنيا، فينبغي أن يحرصوا على صرفه فيما ينفعهم وبما يعودون به إلى بلدانهم فائزين رابحين. فينبغي على المؤمن أن يقلل من ذهابه إلى الأسواق، فإن الأسواق موجودة في كل مكان، لا نقول إن هذا حرام، لكن نرشد إلى أن الإنسان يقلل من ذهابه إلى الأسواق، فإنما في السوق يوجد في كل مكان، لكن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا تحصل فضلها إلا إذا كنت في المدينة، وكذلك الجلوس في طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحصل فضله إلا إذا كنت في المدينة. فينبغي على المؤمن الحريص أن ينتبه لهذا ويحرص على وقته. بقي علينا أيها الإخوة أن ننبه أن زيارة المدينة لا حد لها، فليس هناك أيام معدودة لا بد منها لتكون الزيارة صحيحة، بل لا لا لا لا يوجد عدد من الأيام لكمال الزيارة، بل من زار يعني نصف يوم وأدى المشروع أو زار يوما أو زار يومين فقد حصل المقصود. أما ما يقوله بعض الناس من أن حد الزيارة للمدينة ولمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 8 أيام، فهذا لا أصل له صحيح يستند إليه. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا يفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق، هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني هذا الحديث ضعيف، بل ذكر الشيخ ناصر الألباني رحمه الله أنه منكر، وبين الشيخ ناصر رحمه الله درجة هذا الحديث بيانا طيبا في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. فهذا الحديث ضعيف، فيه راو مجهول، وهو يعني مخالف لما هو معلوم من الأصول الشرعية، فهذا الحديث ضعيف لا يحتج به ولا يستند إليه. فليس لزيارتك يا عبد الله لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حد أقلي ولا أكثري، بل ما استطعت أن تمتع به نفسك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فافعل، وإذا لم تستطع إلا يوما أو يومين فلا يكن في صدرك حرج ولا تشقى بهذا، فإن هذا لا يضرك بحمد الله عز وجل. وإن من الأخطاء العظيمة التي يقع فيها بعض الناس في المدينة خطأان يتعلقان بالصلاة. أما أحدهما فإن بعض الناس لجهله أنه لا بد أن يصلي المسلم في مسجد رسول الله 40 صلاة، ولكنه لا يستطيع أن يبقى 8 أيام، فإنه يقدم صلوات الأيام الباقية ويصليها قبل وقتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتم 40 صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا منكر وحرام وكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب أن يصلي المسلم الصلوات قبل وقتها. فينبغي على المؤمن أن يحذر من هذا ويتجنب هذا الجهل وما يفعله الجهال. وأما الأمر الثاني المتعلق بالصلاة فقد بلغني من المشايخ الذين يعملون في التوعية أن هناك من يأتي إلى مسجد القبلتين، إلى مسجد القبلتين، وهم يظنون أن مسجد القبلتين هو الذي غيرت فيه القبلة من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة، وهذا لم يصح، وإنما الصحيح أن الذي غيرت فيه القبلة في صلاة واحدة من جهة المسجد الأقصى إلى جهة الكعبة إنما هو مسجد قباء، هذا الذي صح فيه الحديث، وأن الصحابة رضوان الله عليهم تحولوا في صلاة واحدة إلى جهة الكعبة. أما مسجد القبلتين فلم يصح فيه هذا. لكن الشاهد يا إخوة أن المشايخ أخبروني أن بعض الناس يأتي فيصلي ركعتين إلى جهة بيت المقدس ثم يصلي ركعتين إلى جهة الكعبة، وهذا منكر عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب أن يصلي المسلم إلى جهة بيت المقدس وهو يعلم أن هذا عكس جهة القبلة المشروعة، فهذا لا يجوز. كما أن هناك أمرا يقع من بعض زوار المدينة، أسأل الله عز وجل أن يهديني وإياهم سواء السبيل وأن يكتب لي ولهم ما ينفعنا أن بعض إخواننا الزائرين للمدينة يتمسحون بالحيطان في المدينة وفي المسجد والحديد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويتمسحون بالمشايخ، والواحد منهم يأتي ويسلم على الشيخ ويسحب يده ببطء من أجل أن يمسح يد الشيخ، وكل هذا من البدع العظيمة والمنكرات الشنيعة التي يجب على المسلم أن يحذر منها وأن يبتعد عنها. فإن البركة والخير في المدينة أن تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تحرص على الخير في سنة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته. كما أن من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنه يرفع صوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من غير حاجة، وقد جاء في الصحيح أن السائب بن يزيد كان واقفا في المسجد فحصبه رجل، أي رماه بالحصباء، فالتفت فإذا بعمر رضي الله عنه فأمره أن يأتي برجلين قد ارتفعت أصواتهما في المسجد، فلما أتاه بهما قال: من أنتما أو من أين أنتما؟ فقال: إنا من الطائف. فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم عمر رضي الله عنه أن يعذرهما على رفع صوتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا أنهما ليسا من أهل البلد فهما جاهلان بهذا الأمر. فالمشروع للمؤمن أن يغض صوته في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن لا يرفع صوته من غير حاجة. أما إذا وجدت الحاجة، كان رفع الإمام صوته ليسمع المأمومين، ورفع الخطيب صوته ليسمع الناس، ورفع الشيخ صوته ليسمع الناس العلم عند الحاجة، أو كان لإنسان رفيق وفقده وتقدم وخشي عليه الضيع فناداه بصوت عال، فكل هذا لا بأس به من أجل الحاجة. أما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز، لأن عمر رضي الله عنه هم أن يعذر عليه. ومن قبيح ما نراه هذه الأيام ما يحصل من بعض المؤمنين من رفع الأصوات المنكرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعض المسلمين هداني الله وإياهم يجعلون في هواتفهم النقالة، فيما يسمى بالجوال أو الموبايل، يجعلون في نغماتها الموسيقى والغناء. فإذا كان الواحد منهم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون أيضا في الصلاة، يرتفع صوت الغناء من جوالاتهم وهواتفهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا منكر لو ارتفع في أي مكان، فكيف إذا ارتفع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهي فيه عن رفع الصوت المعتاد لغير حاجة؟ فكيف بهذا الأمر المنكر؟ كذلك نسمع من بعض إخواننا أنه تنبعث من جوالاتهم وهواتفهم أصوات أدعية بدعية كصلاة الفاتح ونحوها من الأذكار البدعية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصيحتي نصيحة المحب لمن يحب من إخوانه المؤمنين أن نحذر هذا حذرا شديدا، وألا نجعل الغناء ولا البدع ترتفع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل نحرص على الأدب الشديد والتمسك بالسنة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلنا أن نعود من هذه الزيارة بذنب قد غفره الله وأجر قد ضاعفه الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإخواني إلى ما يحب ويرضى. أما درسنا الفقهي فهو كما تعلمون وفقني الله وإياكم في شرح كتاب الحج من دليل الطالب، وكنا قد فرغنا من الكلام عن شرط الاستطاعة بالنفس وعن شرط الاستطاعة بالغير، وفصلنا في هذه المسائل وتكلمنا عن مسألة سفر المرأة إلى الحج بغير محرم وبينا أحكامها بالتفصيل، ووقفنا عند أول باب الإحرام. نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب الإحرام. نعم، باب الإحرام. الإحرام أيها الإخوة مأخوذ من التحريم، يقال أحرم أي دخل في الإحرام، مأخوذ من التحريم. لماذا؟ لأن الإحرام يحرم على المحرم بعض ما كان حلالا له قبله، يعني مثلا إذا أحرمت حرم عليك أن تقص أظافرك وقد كان هذا حلالا لك قبل الإحرام. فالإحرام هو من التحريم، أي أنه الدخول في الحرام، أي أنه يحرم على المسلم بعض ما كان حلالا له قبل الإحرام. وينبغي أن نعلم أن الإحرام في الحج يطلق ويراد به أمران، أحدهما فعل ظاهر والآخر فعل القلب، فينبغي أن نفرق بين الأمرين حتى لا تختلط علينا الأحكام. يطلق الإحرام في الحج على أمرين: الأول عمل ظاهر، والثاني عمل القلب. أما الأول وهو العمل الظاهر فهو اجتناب محظورات الإحرام، اجتناب محظورات الإحرام يسمى إحراما. فإذا اجتنب الإنسان المحظورات فتجرد الرجل من لباسه المعتاد وكشف رأسه ولبس الإزار والرداء وتجنب بقية المحظورات التي ستأتينا إن شاء الله، فإنه يقال أحرم. وهذا يا إخوة اجتناب للمحظورات، فمن تركه فقد فعل المحظور، وسيأتينا إن شاء الله الأحكام المترتبة على من فعل المحظور. وأما الثاني فهو عمل القلب، وهو نوعان: النوع الأول نية الدخول في النسك مطلقا، يعني نية الدخول في النسك، أن ينوي الإنسان أنه دخل في النسك، وهذا ركن أن يحصل قبل فوات عرفة، ركن لا بد من حصوله قبل فوات عرفة، فهو ركن في الحج لا بد من حصوله قبل فوات عرفة، فإن فاتت عرفة ولم يحصل فقد فات هذا الركن. والنوع الثاني نية الدخول في النسك من الميقات، نية الدخول في النسك من الميقات، يعني مثلا نحن في المدينة ننوي الدخول في نسكنا من ذي الحليفة، وهذا واجب من واجبات الحج، من تركه فقد ترك واجبا من واجبات الحج. وسيأتينا إن شاء الله بيان ما يترتب على من ترك واجبا من واجبات الحج. إذن إذا جاءنا شخص وقال: يا شيخ، جاءنا مثلا في منى في اليوم العاشر وقال: يا شيخ أنا ما أحرمت، أنا لم أحرم، يجب أن نسأله ماذا تقصد؟ فإن قال أنا ما لبست الإزار والرداء، أنا كنت بثوبي، نسأله هل نويت الحج؟ قال نعم أنا نويت الحج لكن ما أحرمت، ما لبست الإزار والرداء، نقول أنت فعلت محظورا، أما الركن فقد وقع منك. من أين نويت؟ قال نويت من الميقات لكن بقيت بثيابي ما أحرمت، نقول لا أنت هنا لم تجتنب المحظور. أما الإحرام القلبي الذي هو ركن أو واجب فقد حصل منك. إذن الإحرام هنا يراد به نية الدخول في النسك، ونية الدخول في النسك معناها أن ينبعث القلب إلى الدخول في نسك الحج أو العمرة انبعاثا جازما، أن ينبعث القلب إلى الدخول في نسك الحج أو العمرة انبعاثا جازما لله تعالى، أن يعقد المسلم قلبه على الدخول في النسك حجا كان أو عمرة عقدا جازما، ما فيه تردد. وهذا هو الإحرام لله عز وجل. يعني يا إخوة بعض الناس يأتي فأقول له هل أحرمت من الميقات؟ يقول أنا أريد الحج من بلدي، أنا أريد الحج من بلدي. لا، هذه ليست نية الإحرام، نية الإحرام أنك تعقد قلبك على الدخول في النسك. أنت خرجت من بلدك وأنت تريد الحج، نعم، لكنك لم تعقد قلبك على الدخول في النسك، لازلت بثيابك ولازلت تتطيب، فهذا ليس هو الإحرام. وإنما الإحرام أن تعقد قلبك على الدخول في النسك عقدا جازما لله سبحانه وتعالى. فإذا حصل ذلك حصل الإحرام. وليس من شرط صحة الإحرام التلفظ، فلو أنك عقدت الإحرام بقلبك فقد حصل المقصود، لكن يستحب للإنسان مع عقد القلب على النسك أن يتلفظ بنسكه، فيقول لبيك اللهم عمرة إن كان يريد العمرة، أو يقول لبيك اللهم حجا. فهذه سنة وليست شرطا لصحة النية، فهذا هو المقصود بالإحرام. ونية الدخول في النسك من الميقات واجب من واجبات الحج، والواجب في الحج إن تركه المسلم عامدا يأثم ويجب عليه دم، وإن تركه ناسيا أو جاهلا لا إثم عليه وعليه دم. وأعطيكم أمثلة: رجل خرج من المدينة يريد الحج ومر بذي الحليفة وبقي بثوبه، بقي بثوبه لم يتجرد من ثوبه من غير عذر، من غير عذر، هو عامد عالم غير معذور، وذهب إلى مكة، فإنه يأثم. إذا كان لم ينوي فإنه في هذه الحال قد ترك الواجب فيجب عليه دم، وإن كان نوى ولكن بقي بثوبه ارتكب المحظور وعليه فدية الأذى. فالذي يمر بالميقات ولا ينوي عالما عامدا فإنه في هذه الحال يكون آثما. وعليه دم ذبيحة تذبح وتوزع على فقراء مكة. طيب، إنسان مر بالميقات وهو يجهل الميقات، يجهل الميقات، جاء من في المدينة يريد أن يذهب، لبس الإزار والرداء من الفندق لكن ما يعرف الميقات، مسكين. ذهبت السيارة ومرت بالميقات وتجاوزت الميقات، وصل 70 كيلو وهو لا يدري، ثم أحرم بعد هذا، فهذا ترك الإحرام من الميقات وهو جاهل، معذور، لا إثم عليه، لكن عليه دم، يجب أن يذبح ذبيحة توزع على فقراء مكة. ركب في السيارة ونام، نزل رفقاؤه في الميقات، أحرموا والرجل نائم. بعد ساعة ساعتين استيقظ، قال وصلنا الميقات، قالوا اقتربنا من مكة، أحرم من مكانه، لا إثم عليه لأنه نائم، لكن عليه دم، يذبح ذبيحة في مكة ويوزعها على فقراء مكة. إنسان ركب في الطائرة واستعد من بلده، لبس الإزار والرداء من بلده، والعادة أنهم في الطائرة يعلنون أن وصلنا إلى الميقات، غفل قائد الطائرة ما أعلن، وإذا بقائد الطائرة يقول اربطوا الأحزمة لنهبط في مطار جدة، تجاوز الميقات، أحرم من المطار، لا إثم عليه لكن عليه دم. وبالمناسبة يا إخوة، سيأتينا إن شاء الله ما يفعله الإنسان إذا تجاوز الميقات ولم يحرم، كيف يتخلص من الدم. نعم. قال يرحمه الله: وهو واجب من الميقات، يعني واجب من واجبات الحج، من الميقات. نعم. قال: ومنزله دون الميقات، يعني واجب من الميقات، ما الدليل على وجوبه؟ لماذا لا يصح من أي مكان ولا يكون هناك يعني دم؟ نقول الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال: يهل أهل المدينة، وهذا أمر، والأمر للوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمر بالميقات مريدا للنسك إلا محرما، فدل ذلك على وجوب الإحرام من الميقات كما سيأتي إن شاء الله. والمواقيت بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وميقات المدينة هو ذو الحليفة، ويسميه العامة الآن بأبيار علي، وبعض العوام يظنون أنه سمي هذا المكان بأبيار علي لأن علي رضي الله عنه قاتل فيه الجن، وليس هذا صحيحا، بل لم تكن هنالك آبار معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، وإنما هذه الآبار أحدثها بعض المتأخرين إحسانا للناس من أجل أن يتوضأوا منها ويشربوا ونحو ذلك، فهذه ليست هذه الآبار ليس لها علاقة بعلي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الميقات هو أبعد ميقات عن مكة، يبعد عن المدينة حوالي 11 كيلا، والآن هو في داخل مباني المدينة، يبعد عن المدينة القديمة التي كان تذكر حدودها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 11 كيلو، أما اليوم فالميقات في داخل مباني المدينة، أحاطته مباني المدينة من كل مكان. وبهذا نعرف يا إخوة أن من كان من أهل المدينة لا يجوز له أن يقصر في الميقات، ولا يجوز له أن يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في ذي الحليفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفارق المدينة قبل ذي الحليفة، أما اليوم فنحن لا نفارق المدينة إلا بعد ذي الحليفة، فذو الحليفة في داخل مدينتنا، فمن كان من أهل المدينة ليس من المسافرين في المدينة وإنما هو من أهل المدينة فإنه لا يجوز له أن يقصر الصلاة الرباعية في الميقات، بل يصلي الصلاة الرباعية رباعية صليها أربعا. وسبحان الله يا إخوة، الله جعل لأهل المدينة مزية في الإحرام ليست لغيرهم، لأهل المدينة ومن مر بالمدينة جعل لهم مزية في الإحرام، وهو أنهم يجمعون بين الحرمين في إحرامهم، فيخرجون من المدينة من حرم المدينة محرمين، لا يتجاوزون حرم المدينة بدون إحرام، لأن الميقات في داخل حدود حرم المدينة، فالذي يأتي من المدينة أو من كان مر بالمدينة يحرم من داخل حرم المدينة، يحرم من داخل حرم المدينة ويبقى محرما حتى يدخل حرم مكة، فيجمع بين الحرمين ويكون بينهما محرما، يجمع بين الحرمين في إحرامه ويكون بينهما محرما، وليس هذا لأحد إلا لأهل المدينة، إلا لأهل المدينة، وهذه فضيلة للمدينة وأهلها. وميقات أهل الشام ومصر الجحفة، واليوم استبدل هذا الميقات برابغ، فرابغ قرية قبل الجحفة إلى جهة المدينة، الجحفة أقرب من رابغ إلى مكة، الجحفة قرية أصبحت خرابا فاستبدل الناس الجحفة برابغ، وبينها وبين مكة ما يقرب من 200 كيلو متر، ما يقرب من 200 كيلو متر. وميقات أهل اليمن ومن كان في ناحيتهم يلملم، ويسمى اليوم في عبارات الناس بالسعدية، بمحرم السعدية، ويقولون بينه وبين مكة ليلتان حوالي يعني 100 كيلو متر. وميقات أهل نجد قرن، ويسمى اليوم بالسيل الكبير، ويبعد عن مكة حوالي 94 كيلو متر، 94 كيلو متر، وهذا أقرب المواقيت إلى مكة، وهذا أقرب المواقيت إلى مكة، فأقرب المواقيت إلى مكة يبعد عن مكة بحوالي 94 كيلو متر. وبهذا يا إخوة نعرف بطلان قول من قال إن جدة من المواقيت، وأن حجاج الطائرات يحرمون من مطار جدة، لأن جدة تبعد عن مكة بأقل من 80 كيلو متر، تبعد عن مكة بأقل من 80 كيلو متر، فهي في داخل المواقيت، فليست ميقاتا ولا محاذية للمواقيت، فالواجب على المسلم أن يتنبه لهذا الأمر. نعم. قال رحمه الله عليه: ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله. نعم، من كان لا يمر بميقات ولا يحاذي ميقاتا، هذا الذي يقول فيه العلماء من منزله دون الميقات يعني إلى جهة مكة، فهو أقرب إلى مكة من كل المواقيت، فهو لا يمر بميقات ولا يحاذي ميقاتا، فهذا ميقاته منزله. أما من كان يحاذي ميقاتا، يعني هو دون ميقات ولكنه يحاذي ميقاتا آخر، فإنه يحرم من محاذاة الميقات إذا لم يكن في طريق الحاج، إذا لم يكن في طريق الحاج. يعني من كان بعد آبار علي ويمر برابغ أو يحاذي رابغ وليس في طريق الحاج ولا يسير مع الحاج فإنه يحرم إذا حاذى رابغ. أما من كان بعد ميقات ذي الحليفة لكنه في طريق الحجاج كأهل اليتمة ونحوها فإنه يحرم من مكانه، يحرم من مكانه. هذا الذي قرره العلماء في هذه المسألة، ويستدلون على هذا بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت لأهلها ومن مر عليها من أهلها. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن من مر بالمدينة من أهل مصر والشام والمغرب فإنه يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة، وليس له أن يؤخر الإحرام إلى رابغ، وهذا الذي عليه الجمهور وهو الصواب الذي قضى به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. فدخل في ذلك كل من يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، يعني من منزله، كذلك حتى أهل مكة يهلون منها. متفق عليه. والمقصود حتى أهل مكة يهلون منها أي بالحج. أما العمرة فإن الذي عليه الجمهور من السلف والخلف أنهم لا بد أن يحرموا من الحل وليس لهم أن يحرموا من داخل مكة. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بعد أدائها الحج، لأن تعرفون قصة عائشة رضي الله عنها، أحرمت بالعمرة فلما اقتربت من مكة حاضت، فكانت لا تستطيع أن تؤدي العمرة قبل الحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة لتصبح قارنة، فجمعت الحج والعمرة، فلما فرغت من حجها أرادت أن تعتمر وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك طوافك لحجك وعمرتك. فقالت: ترجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج فقط، يعني في الصورة، وإلا هي جاءت بحج وعمرة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل لتحرم، فدل ذلك على أن العمرة لا يحرم بها من مكة وإنما يحرم بها من الحل. فإن قال قائل: هذا دليل على أن الآفاقي لا يحرم بالعمرة من مكة، لكنه ليس دليلا على أن أهل مكة يحرمون من الحل. نقول: إن الآفاقي إذا وصل مكة كان حكم حكم أهل مكة. الآفاقي إذا وصل مكة كان حكمه حكم أهل مكة، فدل ذلك على عموم الحكم، وأن العمرة لا يحرم بها من مكة. يشهد لهذا يا إخوة أنه لم يرد أبدا في دليل صحيح أنه أحرم بالعمرة من مكة، والأصل في العبادات التوقيف، والأصل في العبادات التوقيف. فكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة في زمنه من فعله أو فعل غيره كان الإحرام بها من الحل وليس من داخل الحرم. فعليه فقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من يهلون من مكة هذا مخصوص بالحج، وأما العمرة فقد أخرجتها الأدلة الأخرى الصريحة الخاصة بالعمرة، والعلماء يقولون الخاص يقضي على العام، الخاص يقضي على العام بمعنى أنه يخصص العام بالخاص ويبقى العام على ما دون الخاص. نعم. قال رحمة الله عليه: ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر. نعم، الإحرام يا إخوة لا بد فيه من العقل، لأن النية لا يمكن أن تكون إلا مع وجود العقل، لأن النية قصد توجه، وهذا التوجه لا يكون إلا مع وجود العقل. فإذا انعدم العقل سواء كان انعدامه مطلقا أو كان مؤقتا فإن النية لا توجد. ولذلك قال: ولا ينعقد الإحرام أي النية مع وجود الجنون، لأنه لا تتصور النية من المجنون. والإغماء، لأن المغمى يغيب عقله ولا يدرك ولا يعي، ولا تتصور النية مع الإغماء. والسكر، أعوذ بالله، لو أن شخصا أراد أن يذهب إلى الحج وأحرم وذهب إلى الميقات، عند الميقات شرب خمر ولا شرب شيء من المخدرات وذهب عقله وصار يخبط ويخلط في الكلام، وسمع الناس يقولون لبيك اللهم حجا، وقال لبيك اللهم حجا لبيك اللهم حجا، وهو سكران، فإن إحرامه لا ينعقد، لأنه لا يعلم ما يقول. فالسكران لا يعلم ما يقول، وما دام أنه لا يعلم ما يقول فإنه لا يقصد القصد الشرعي، وعليه فإن الإحرام لا ينعقد من هؤلاء. فلا بد أن يكون الإحرام منعقدا من عاقل، سواء كان كبيرا أو صغيرا. يا أخوة، الصبي عاقل، الصبي معه عقل وإن كان عقله ناقصا، ولذلك يقوم وليه مقامه فيما لا يحسنه، ومنه عقد النية. نعم. قال رحمة الله: طبعا ينبغي أن نفهم من هذا أن الإحرام ينعقد من كل من يريد الحج والعمرة إذا كان عاقلا، فيدخل في ذلك الصغير والكبير والمرأة والرجل، ويدخل في ذلك المرأة الطاهر والمرأة الحائض والمرأة النفساء. فإن الإحرام ينعقد من المرأة إذا كانت حائضة، وينعقد من المرأة إذا كانت نفساء، بل إذا كانت تريد الحج والعمرة يجب عليها أن تحرم من الميقات ولو كانت حائضا أو كانت نفسا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس أن تحرم. نعم. قال رحمة الله عليه: وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة. نعم، إذا انعقد الإحرام ودخل الإنسان في النسك بنيته لم يبطل هذا الإحرام إلا بالردة، بمعنى أنه لا ينقطع بنية الرفض مثلا. فلو أن الإنسان جاء إلى الميقات، جاء إلى الميقات إلى ذي الحليفة وهو جاهل جاء في ذي الحليفة ودخل المسجد وهو بثيابه، قال لبيك اللهم حجا، وعقد النية، بثيابه في المسجد، لما خرج قال له رفقته: ماذا فعلت؟ قال: قلت لبيك اللهم حجا. قال: وانت ما لبست الإزار والرداء وما تخلصت من ثيابك؟ قال: طيب خلاص نبطل الإحرام وأغتسل وألبس الثياب، أقلع الثياب وألبس الإزار والرداء وأحرم. نقول: لا، ما يبطل الإحرام بنية الرفض، ما يبطل الإحرام بنية الرفض، ما دمت عقدته وصح فقد انعقد ولا يبطل بنية الرفض. إنسان ذهب إلى مكة، أحرم من ذو الحليفة وذهب إلى مكة، لما وصل إلى مكة وجد زحاما، وقال: والله أنا أريد أن أذهب إلى جدة بعد العمرة لمدة 5 أيام أو 6 أيام ثم أعود، فأنا الآن أرفض العمرة وألبس ثيابي وأذهب إلى جدة وأجلس 6 أيام وأستقبل أهلي وأحرم معهم بالعمرة. نقول: لا، ما يبطل الإحرام، يبقى الإحرام ما دمت عقدته فإنه لا يبطل بنية الرفض. وعلى هذا جماهير العلماء لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. ولم يخالف في ذلك من العلماء إلا داود الظاهري، فإنه قال إنه ينفسخ، لكن قوله مردود بنص الكتاب بقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، ولكنه يبطل بالردة. لماذا؟ لأن الردة شرك، والشرك يحبط العمل، والردة إذا وقعت في عمل أبطلته، باتفاق العلماء. يعني يا إخوة، إنسان يصلي فارتد وهو يصلي، بطلت صلاته. إنسان صائم فارتد وهو صائم، بطل صومه باتفاق العلماء. لكن العلماء اختلفوا هل الردة تبطل الأعمال السابقة أو لا تبطل الأعمال السابقة إلا إذا مات عليها الإنسان. فبعض أهل العلم قال: من ارتد بطل عمله السابق، فإن عاد إلى الإسلام استأنف العمل. وبعض أهل العلم يقولون: لا تبطل الأعمال السابقة بالردة إلا إذا مات عليها صاحبها، أما إذا عاد إلى الإسلام فإن أعماله السابقة صحيحة. ولهذا الاختلاف فائدة يا إخوة، تظهر مثلا في الحج: لو أن إنسانا حج وهو مسلم، حجا صحيحا فيما يظهر لنا، ثم بعد سنة أو سنتين من الحج ارتد، والعياذ بالله ارتد، ثم بعد سنة أو سنتين رجع إلى الإسلام، رجع إلى الإسلام. يعني والعياذ بالله لو أن شخصا بعد أن حج بسنة أو سنتين أنكر وجود الله وذهب مع أهل الإلحاد أهل البهيمية ثم بعد سنتين رجع إلى الإسلام والدين، فالذين يقولون إن أعماله السابقة تبطل بالردة يقولون يجب عليه أن يحج لأن السابق قد بطل، والذين يقولون لا تبطل الأعمال السابقة بالردة إلا إذا مات الإنسان على الردة يقولون لا، حجه الأول صحيح ولا يجب عليه أن يحج. والقول الثاني هو الراجح، القول الثاني هو الراجح أن الردة لا تبطل العمل إلا إذا مات الإنسان عليها، فمات وهو كافر والعياذ بالله. الشاهد أن الردة إذا وقعت في الإحرام أبطلته، يعني لو أن إنسانا من الميقات قال لبيك اللهم حجا وذهب، في الطريق وقع في يد شيطان من شياطين الإنس وأصبح يشكك في وجود الله ويشكك في وجود الجنة والنار و و و و حتى صدقه وألحد والعياذ بالله بطل إحرامه، بطل إحرامه الآن. طيب بعد ساعة بعد ساعتين رجع إلى عقله قال أعوذ بالله أصدق هذا الإنسان الذي يشبه البهيمة وأكذب ربي، فرجع إلى الإسلام يعقد الإحرام من جديد، يعقد الإحرام من جديد لأن إحرامه قد بطل بالردة، فالردة تبطل الإحرام. نعم. قال يرحمه الله لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول. لكن يفسد الإحرام بالوطء في الفرج، قبل التحلل الأول. من المعلوم يا إخوة أن الجماع حرام على المحرم من وقت إحرامه إلى فراغه من طواف الإفاضة وسعي الحج، وهذا محل إجماع بين العلماء. والوطء أو الإجماع المحرم عليه هو ما كان في فرج امرأة، ما كان في فرج امرأة، أما ما كان في غير ذلك فمحل خلاف بين العلماء، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله عز وجل. فإذا جامع الرجل قبل التحلل الأول، جامع في عرفة وهو محرم، جامع في مزدلفة وهو محرم، جامع في منى قبل أن يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر، فجامع قبل التحلل الأول، فإنه عند جمهور العلماء يفسد إحرامه، يفسد إحرامه ويفسد نسكه، لكن يجب عليه أمور تترتب على هذا. وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الجماع يفسد الإحرام، والجماع إذا وقع قبل الوقوف بعرفة، إذا وقع قبل الوقوف بعرفة فإنه يفسد الإحرام عند جميع العلماء، أما إذا وقع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فإنه يفسد الإحرام عند جمهور العلماء. وهذا هو الراجح الذي دلت عليه الأدلة. نعم. قال رحمة الله عليه ولا يبطل، ولا يبطل يعني لا يبطل النسك وإنما يفسد، فهو غير صحيح، غير صحيح فاسد، ولكنه لا يبطل بمعنى أنه لا يخرج منه بل يجب عليه أن يتمه وأن يقضي. طبعا هذه المسألة، مسألة الجماع حال الإحرام، هي أشد مسائل فعل المحظورات في الحج، ونحن نذكرها ولعلها أن تنضبط في أذهاننا. فمن جامع قبل رمي جمرة العقبة فإنه يفسد حجه عند جمهور أهل العلم، ويلزمه أن يتمه كما لو كان صحيحا، حج فاسد لكن يلزمه أن يتمه كما لو كان صحيحا، ويجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأن يذبح بدنه، وأن يذبح بدنه، وأن يحج مرة أخرى فور الاستطاعة. وهذه أحكام يشترك فيها الرجل والمرأة، إذا حصل الجماع وكان الرجل محرما وكانت المرأة محرمة فإنه يلزمهما هذه الأحكام، يفسد الحج ويلزم المضي فيه فاسدا كما لو كان صحيحا، ويجب أن يتوب إلى الله عز وجل، ويجب على المجامع والمجامع أن يذبح بدنه، وأن يحج مرة أخرى فور الاستطاعة. ومن جامع بعد رمي جمرة العقبة فهذا لا يفسد حجه، لكن تترتب عليه أحكام سنبينها إن شاء الله عز وجل إذا تكلمنا عن محظورات الإحرام. نعم. قال رحمة الله عليه: بل يلزمه إتمامه والقضاء. نعم، والدليل على هذا فتاوى الصحابة الصحيحة، وسيأتي إن شاء الله بيانها عندما نتكلم عن مسألة محظورات الإحرام. نعم. قال: ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل. طيب، هنا سيدخل المصنف رحمه الله عز وجل في الأنساك، وهذه مسألة يعني مهمة وفيها طول، وغدا إن شاء الله لن أدرس، فنقف هنا ونبدأ في هذه المسألة يوم الخميس إن شاء الله بحول الله وقوته يا إخوة. غدا لن أجلس للدرس لأن عندي اجتماعا في الرياض يتعلق بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه خيرا وبركة، ثم سنجلس يوم الخميس إن شاء الله عز وجل، ويوم الخميس سنبدأ في مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الأنساك وأنواع الأنساك، وهل يخير بينها الإنسان أو لا يخير، وما هو الأفضل في الأنساك، هذا ما سنبينه إن شاء الله عز وجل. لعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة الإخوة، والله أعلم، صلى الله على نبيه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول: أنا رجل جلست في مكة شهرا كاملا وسكنت فيها لمدة شهر وأردت أن أعتمر، فهل لي أن أحرم من مسجد التنعيم وآخذ حكم أهل مكة؟ أنت يا أخي ما بينت لنا لما قدمت إلى مكة، فنحن نقول إن كنت قدمت إلى مكة وأنت ناوي العمرة لكنك لم تحرم وبقيت في مكة شهرا ثم أحرمت من الحل، فإنه يلزمك دم لأنك لم تحرم من الميقات عندما مررت به وأنت مريد للعمرة. أما إذا كنت قادما إلى مكة من أجل العمل أو من أجل الإقامة أو من أجل الزيارة ولم تكن جازما بالعمرة، يمكن أن تعتمر ويمكن أن لا تعتمر. فذهبت بقيت في مكة شهرا شهرين ثم بدا لك بعد ذلك أن تعتمر، فإنك نعم تخرج إلى الحل وتحرم من الحل، ولا يشترط أن يكون من مسجد عائشة، من أدنى الحل. يعني إذا كنت أقرب إلى عرفة تحرم من عرفة، فالمطلوب أن تخرج إلى الحل، فإذا أحرمت من الحل صح إحرامك. نعم. صلى الله عليه. إذا أحرم واعتمر ثم جلس، إذا ذهب إلى مكة واعتمر ثم جلس في مكة للإقامة فيها، للإقامة في مكة، فإن له أن يعتمر مرة أخرى بأن يخرج إلى الحل. والصحيح أن أهل مكة لهم عمرة كغيرهم من الناس. أما إذا قدم إلى مكة للعمرة والحج فإن السنة أن الإنسان في سفره يكتفي بعمرة واحدة، ما يفعل مثل ما يفعل بعض إخواننا، يأتي مثلا في أول ذي الحجة بنية العمرة يكون متمتعا فيعتمر في أول ذي الحجة ويبقى، ثم في اليوم الثاني يذهب ويعتمر عن أبيه، ثم في اليوم الثالث يذهب ويعتبر عن أمه، ثم في اليوم الرابع يذهب ويعتمر عن خالته، ثم في اليوم الخامس يعتمر عن عمته. هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحبنا للخير وأحرصنا على الخير وأتقانا لله لم يأتي في سفره إلا بعمرة واحدة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالنصيحة للمسلم إذا ذهب إلى مكة من أجل العمرة أو من أجل الحج أن يكتفي بعمرة واحدة وأن لا يكرر العمر. ونحن نقول رب عمرة سبقت عمرتين، رب عمرة سبقت عمرتين. نحن نقول إن من اكتفى في سفره بعمرة واحدة أكثر أجرا ممن يأتي بعمرتين في هذه السفرة، لأنه لزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول إذا علم النائب في الحج بزوال العذر قبل إحرامه بالحج فحج عن نفسه، فهل تلزمه نفقة الرجوع؟ نعم، له نفقة الحج، له نفقة الطريق إلى حين علمه ومن مكانه إلى رجوعه. بمعنى هذا الأخ مثلا خرج من المغرب إلى المدينة منابا عن آخر بمال، لما وصل إلى المدينة أخبر بأن الرجل قد عوفي شوفي، هنا لا يحرم عنه، لا يحرم عنه، وله نفقته من المغرب إلى المدينة ونفقته من المدينة إلى المغرب، لأنه ما جاء إلى المدينة إلا من أجله، فالصحيح أنه تلزمهم هذه النفقة. أما نفقة الحج فلا تلزمهم. طيب هذا الرجل قال ما دمت جئت إلى المدينة فسأحج عن نفسي، نقول نعم يحج عن نفسه، ونفقة الحج من المدينة إلى أن يعود إلى المدينة عليه، نفقة الحج من المدينة إلى أن يعود إلى المدينة عليه، لأنه يحج لنفسه، ونفقة طريقه من المغرب إلى المدينة ومن المدينة إلى المغرب على من أنابه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: إذا كانت المرأة من أهل مكة فهل يشترط أن يكون لها محرم بناء على القول بأن مسافة السفر 85 كيلا، وهل يعد الخروج إلى عرفة سفرا في عرف أهل مكة؟ أولا يا إخوة، سفر المرأة بلا محرم لا تشترط له المسافة، بل كل سفر قصير أو طويل يحرم على المرأة أن تسافره بدون محرم، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. ثانيا، التنقل في المشاعر ليس سفرا، التنقل في المشاعر ليس سفرا، واليوم عرفة في إطار مباني مكة، فالمرأة المكية يجوز لها أن تحج ولو بدون محرم، إذا انعدمت الريبة. بل لو أن امرأة جاء بها زوجها إلى مكة، جاء بها زوجها إلى مكة ثم سافر هذا الزوج ولا محرم لها في مكة، فإن لها أن تحج، لأن تنقلها في المشاعر ليس سفرا ولا يشترط فيه المحرام. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: ضعفت همتي في طلب العلم حتى أهم بترك طلب العلم. هذا ظنه السؤال سابقا وأجبنا عنه. يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز أن نقول أن الكافر والملحد يشبه البهيمة، مع العلم أن البهيمة تسبح الله والكافر والملحد لا يسبحان الله؟ إنهم إلا كالأنعام، يعني في عدم إدراكهم، في عدم إدراكهم، فهم يشبهون البهائم والأنعام في عدم الإدراك، في عدم الإدراك، وهذا المقصود. ولكنهم لا شك أنهم أضل سبيلا، لأن البهائم والجمادات تسبح الله سبحانه وتعالى لكنها لا عقل لها ولا إدراك لها. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل يلزم الرجل أن ينفق على امرأته نفقة الحج إذا خرجت مع محرم لها وليس هو زوجها؟ هل يلزم الزوج أن ينفق على المرأة نفقة الحج؟ الجواب لا، لأن هذا ليس من النفقات المعتادة التي تجب على الزوج، لكن لا شك أن هذا من حسن الخلق ومن المروءة ومن حسن العشرة، ويحث عليه حثا شديدا أن ينفق الرجل على المرأة، لا سيما إذا علم أنه إذا أنفق على المرأة نال الأجر، فإن من تسبب في الفعل نال أجر الفعل، نال أجر الفعل. فهو إذا أنفق على امرأته نفقة الحج فإنه يؤجر أجر الحج، لا ينقص ذلك من أجر امرأته شيئا، لكنه ليس واجبا عليه، على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. سأل الله إليك سائل يسأل عن السفر من مكة إلى جدة، هل له أن يقصر الصلاة؟ اليوم امتدت مكة وامتدت جدة، وأصبحت المسافة بين طرفي مكة وجدة أقل من 60 كيلو بكثير، ونحن نقول في السفر الراجح من أقوال أهل العلم أن المسلم إذا أراد الخروج مسافة 85 كيلومتر فأكثر فإنه مسافر، يقصر الصلاة ويفطر إن كان صائما إن شاء. أما ما دون 85 كيلومتر كمسافة 60 كيلومتر ونحو ذلك فهذا يرجع إلى العرف وحال البلد. فإن كان الناس في البلد يعدون هذا سفرا ويستعدون له استعداد السفر ويسمونه سفرا فالصحيح أنه سفر، وإن كان 60 كيلا وإن كان 50 كيلا. وقد رأينا في بعض البلدان يا إخوة أن مسافة الـ50 كيلو فيها مشقة شديدة، ربما مكث الإنسان 5 ساعات في السيارة حتى يصل، وقد رأينا هذا بأنفسنا وجربناه بأنفسنا. فنحن نقول هذا يرجع إلى عرف الناس، 85 كيلومتر فأكثر هذه سفر، لا نرجع إلى أعراف الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها سفرا. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، ومسيرة يوم وليلة عند أهل القوافل تساوي 85 كيلومتر. 85 كيلومتر، ما كان دون 85 كيلومتر نرجع إلى عرف البلد. فإن كان هذا في عرف البلد سفرا ويستعدون له استعداد السفر ويسمونه سفرا فهو سفر، يقصر فيه ويفطر. أما إذا كانوا لا يسمونه سفرا ولا يعدونه سفرا ولا يتجهزون له تجهز السفر فليس بسفر، فليس له أن يقصر الصلاة فيه. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل يجوز للنساء أن يدرسن في المسجد في مكان خاص بهن لا يراهن أحد فيه ولا يسمع، وماذا يشترط في ذلك؟ يجوز للنساء أن يحضرن حلق العلم في المسجد ولو لم يوجد حائل، بشرط أن يكن النساء في آخر المسجد، فإن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ويسمعن مواعظه صلى الله عليه وسلم في مسجده، فالمسجد بيت الله، فيجوز للمرأة أن تطلب العلم في المسجد وتذهب تسمع الدروس ولو من العلماء من الرجال، ولكن بشرط أن تكون متحفظة وتكون في آخر المسجد، تكون في آخر المسجد ما تتقدم إلى أول المسجد. فإن وضعت حواجز تفصل الرجال على النساء وتريح النساء وتريح الرجال فهذا خير وبركة ومن الفضل، وكما يفعل هنا في هذا المسجد المبارك فهذا خير عظيم. فتذهب المرأة وتجلس في قسم النساء وتستمع للدروس ففي ذلك خير لها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سأل الله إليكم سائل يسأل عن الحواجز في بعض البلدان التي تمنع الرؤية تماما بالنسبة للنساء، لا ترى الإمام ولا المأمومين. يا إخوة، هنا مسألة فقهية، متى يشترط للمأموم أن يرى الإمام أو من يرى الإمام؟ من كان في المسجد فيكفيه أنه في المسجد، من كان في المسجد يكفيه أنه في المسجد، فلو كان لا يرى الإمام ولا المأمومين يكفي أنه يسمع صوت الإمام. يعني لو كان المسجد يعني بدروم تحت وطبقة أرضية وطبقة عليا والإمام في الطبقة الأرضية، وصلى أناس في البدروم وصلى أناس في الدور الثاني وهم لا يرون الإمام ولا المأمومين فصلاتهم صحيحة، لأنه يكفي المسجد. أما من كان خارج المسجد فلا تصح صلاته مع الإمام إلا إذا كان يرى الإمام أو يرى من يرى الإمام. أما إذا كان يسمع الميكروفون مثل ما يحصل في منى مثلا، في منى مسجد الخيف صوت الميكروفون يصل إلى آخر منى. فبعض الناس يصلون على الكباري البعيدة مع الإمام بالميكروفون بدون أن يروا الإمام ولا المأمومين، هذا لا يجوز ولا يصح. فمن كان خارج المسجد فلا بد أن يرى الإمام أو يرى من يرى الإمام أو من يرى من يرى الإمام، أما من كان في المسجد فلا يشترط هذا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل يجوز للحاج أو المعتمر أن يحرم بالإحرام الذي فيه رسم علم البلد أو علامة الطائرة؟ إذا لم يكن هناك صورة، صورة آدم أو صورة من ذوات الأرواح أو صليب أو نحو ذلك فلا بأس، ولكن الأفضل أن يكون الإحرام بإزار ورداء أبيضين نقيين. لكن إذا كان عليها صورة منارة ولا صورة طائرة ولا صورة العلم، يعني أعطوه إحرام من بلده عليه صورة العلم، ما فيه صليب ما فيه صورة آدمي، الإحرام صحيح. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل يرجع في إحرامه من لم يطف بالبيت يوم النحر وإن كان قد رمى وحلق؟ هذه المسألة تأتي إن شاء الله. ولا شك، لا شك عندي أنه لا يرجع في إحرامه. من تحلل من إحرامه وأدركه الغروب وهو لم يطف طواف الإفاضة لا شك عندي أنه لا يرجع في إحرامه. وأن من قال إنه يرجع في إحرامه فقد أخطأ، والحديث المذكور في ذلك وسيأتي بحثه إن شاء الله، أولا إسناده ضعيف وفيه علتان قادحتان في إسناد الحديث، ثم إن المحققين من العلماء ذكروا هذا الحديث مثالا لما يكون من الأحاديث الضعيفة لترك الأمة العمل به، وهذا الحديث تركت الأمة العمل به بدليل أن الذي أراد أن يعمل به أخذ ينقب في بطون الكتب يمينا وشمالا لعله يجد من قال به فوجد نفرا أو نفرين. أما الأمة في تاريخها كله فإنها لم تعمل بهذا الحديث، ولذلك نقول إن من اجتهد وأفتى بأنه يعود في إحرامه فهو مجتهد يريد السنة، لكنه أخطأ في هذه الفتوى، والصواب أنه لا يعود في إحرامه. وهذه المسألة إن شاء الله إذا جاءت سندرسها إن شاء الله ونبينها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: شخص يحتاج إلى مال ليشتري سيارة مثلا على تقسيط ب11,000 واشتراها من شخص ويبيعها لشخص آخر لا يعرف الأول ب10,000، هل يجوز ذلك؟ من اشترى سيارة بالتقسيط أو بثمن مؤجل ثم باعها لأجنبي ليس للأول ولا لشريك الأول ولا لمتواطئ مع الأول بثمن حال أقل فإن هذا جائز ولا حرج فيه ولا شبهة فيه، لأن السيارة ماله وقد ملكها، فله أن يبيعها بأعلى أو يبيعها بأقل بحسب ما يرى من المصلحة، لكن لا يجوز له أن يبيعها على البائع الذي اشتراها منه بالتقسيط، لأن هذا هو بيع العينة الذي هو نوع من الربا. نعم. سابقكم الله وأحسن إليكم. يقول: قلتم البارحة أن الإصرار على الصغائر يدخل في كلمة الإحداث، ومن يصر على الصغائر يستحق لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يقول: فهل يدخل في ذلك شرب الدخان إن كان صاحبه مصرا؟ نحن نقول إن الإصرار على الصغائر نخشى أن يكون داخلا في الإحداث، وهو الأظهر عندنا أنه داخل في الإحداث. ولذلك الذي يسكن المدينة ينبغي عليه أن يخاف على نفسه وأن يحذر حذرا شديدا. ولا شك أن شرب الدخان إن لم يكن من الكبائر لما فيه من الضرر الظاهر فإنه صغيرة عظيمة، والإصرار على شرب الدخان إصرار على هذه الصغيرة. فالواجب على المسلم أن يرحم نفسه بترك شرب الدخان في كل مكان، في المدينة، في القاهرة، في صنعاء، في أي مكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، أي لا يجوز للمؤمن أن يضر نفسه ولا يجوز أن يضر غيره. وشرب الدخان فيه المصيبتان، فالذي يشرب الدخان يضر نفسه، يضر نفسه من جهة المال، ويضر نفسه من جهة الصحة. وقد ثبت علميا وطبيا أن الدخان يعجل كثيرا من الأمراض الفتاكة، وهو يضر غيره أيضا. الذي يشرب الدخان يضر الذي يشم هذا الدخان، بل ثبت في الأبحاث أن الدخان يضر الجنين في بطن أمه، الدخان يضر الجنين في بطن أمه. فلا شك أنه حرام، والأمر في المدينة أشد لما ذكرنا من الحديث العظيم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. وقد ذكرنا أن الإحداث الشرك والبدع والكبائر، وهذه لا شك فيها، ونخشى أن يدخل في ذلك الإصرار على الصغائر، وهذا أظهر عندي والله أعلم أنه يدخل في عموم الحديث. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم التسمية برؤيا؟ رؤيا أبرار، أما رؤيا وأفنان مما لها معاني صحيحة، وإن لم تكن الأسماء قديمة فجائز بلا حرج، جائز بلا حرج. والأصل في التسمية الحل، الأصل في التسمية الحل، فيجوز للناس أن يسموا بالأسماء التي يرونها حسنة. وأنا دائما أقول إن التسمية أمانة، أنت أيها الأب الذي ستسمي، لكن الذي سيحمل الابن، الذي سيحمل الاسم هو الابن أو البنت، فأدي الأمانة بإحسان. نعم، قد تحب أن تسمي ابنتك باسم أمك، لكن اسم أمك لا يناسب هذا الزمان، كان مناسبا للزمان الماضي، كان يسمون قفة، قفة يا سلام اسم جميل، يسمون قماشة ويرون اسما جميلا. اليوم الناس تضحك من هذا، من هذا الاسم. فلا تجعل برك بأمك يؤدي إلى إساءتك الأمانة. سمي الاسم الحسن، سمي الاسم الحسن، والأصل في التسمية الجواز إلا ما نهي عنه. ومما نهي عنه التسمية بما يشعر بالتزكية: برة، تقية، فهذا يشعر بالتزكية. ويستثنى من ذلك ما ثبت كصالح، صالح، صالح يشعر بالتزكية لكنه مستثنى، لكن الأسماء التي تشعر بالتزكية مكروهة: برة، مؤمنة، تقية. أيضا مما نهي عنه ما إذا نفي نفرت منه النفوس، ما إذا نفي نفرت منه النفوس، كهدى مثلا. هدى لو قيل هل عندكم هدى وقيل لا ما عندنا هدى، النفس يعني تنفر من أن تنفي الهدى أو وجود الهدى في البيت، فهذا مكروه، هذا مكروه الذي إذا نفي يعني تكرهه النفس، تكره النفس نفيه، فهذا منهي عنه. وما عدا ذلك فلا بأس، فالأصل في الأسماء الحل. نعم. ذكرتم اسم أبرار يا شيخ، ها؟ اسم أبرار. أبرار في الحقيقة هو جمع، هو جمع، وفيما يظهر لي والله أعلم أنه لا يدخل في التزكية، لأن هذا اسم بنت، وأبرار جمع بر، وهذا للذكور، فهو لا يدخل في مسألة التزكية، بل هو داخل في الأسماء المباحة، أبرار، أفنان، آلاء، رؤية، ونحو ذلك من الأسماء التي يستحبها الناس. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما هو المعنى الصحيح لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع؟ العلماء اختلفوا في المراد بهذا الحديث، فمن أهل العلم من قال إن المقصود أن الملائكة تعين طالب العلم، فوضع الجناح هنا قالوا كناية عن إعانة الملائكة لطالب العلم، وأن طالب العلم الصادق المخلص تعينه الملائكة على ما يريد بأمر الله سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم من قال إن المقصود هنا أن الملائكة تكرمه فتضع أجنحتها له إكراما له، ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا بما يصنع، فمن رضاها بما يصنع تكرمه وتضع أجنحتها له. وقيل إن المعنى أن الملائكة تكون مع طلاب العلم، تكون مع طلاب العلم، فالملائكة تحب أن تحضر مجالس العلم. ويشهد لهذا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان بن عسال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب، من محبتهم لما يطلب، يعني من محبتهم للعلم. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الاختلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، فإن هذه المعاني لا يمتنع أن تجتمع، لا يمتنع أن تجتمع، فهذه المعاني كلها صالحة لأن تكون مرادة من الحديث، وإن كان أقواها والله أعلم الثاني، وهو أنها تضع أجنحتها إكراما لطالب العلم، لكن لا مانع من أن يكون الأول مرادا أيضا مع هذا، والثالث أيضا مرادا مع هذا، نسأل الله من فضله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل يجوز لإنسان كبير في السن لا يستطيع المجيء إلى الحج أن يضع مبلغ الحج في حفر بئر في الصحراء؟ يقولها من مدينة بعيدة. الواجب عليه ما دام أن هذا المال زائد عن حاجته أن ينيب من يحج عنه، ولا يجوز له أن يتصدق به، لا يجوز له أن يتصدق به، فإن هذا دين لله، ولا يجوز لمن عليه الدين أن يتصدق بمبلغ الدين إلا إذا كان يعلم أنه يجد غيره، يعلم أنه يجد غيره، يعني موظف عنده مرتب والآن تصدق بالمبلغ الحاصل لكن في الأشهر التالية سيجد، فهذا ما في إشكال، لكن أن يكون عنده مال إما أن يحج به وإما أن يتصدق به، وهو لم يحج حج الفريضة فإما أن ينيب لأنه غير قادر أن يذهب بنفسه، وإما أن يحفر به بئرا للماء، نقول لا يجوز أن يتصدق به، بل يجب عليه عند جمهور أهل العلم وهو الصواب أن ينيب بهذا المال من يحج عنه. ولاحظوا يا إخوة أن كلاما عن حج الفريضة، كلاما عن حج الفريضة. أما لو سألنا وقال عندي مال وأنا حججت الفريضة وفيه مكان محتاج للماء جدا، فهل الأفضل أن أتصدق بحفر البئر أو أحج النافلة؟ الراجح والله أعلم أن الأفضل أن يتصدق به ويحفر للناس بئرا، فهذه صدقة جارية. نعم. أثابكم الله وأحسن إليكم. يقول إذا حج إنسان بمال حرام أو يشك أنه حرام، فهل حجه صحيح وهل يجزئ عن حج فرض ويكون ذلك قد أدى الذي عليه من الحج؟ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وروي حديث لكنه ضعيف أن من حج من مال حرام فوضع رجله في الغرز وقال لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام وزادك حرام وحجك غير مبرور، هذا الحديث ضعيف. والذي يظهر لي والله أعلم أن من حج بمال حرام أن حجه ليس مبرورا، لا شك في ذلك، لكن لا نستطيع أن نقول إنه فاسد لأنه لا دليل على إبطاله، لا دليل على إبطاله. وعدم القبول يطلق على عدم الإثابة، على عدم الإثابة، فقد تكون يعني إثم الحج بالمال الحرام مقابلا لثوابه فيذهب هذا بهذا، لكن الحج فيما يظهر والله أعلم يكون صحيحا ويكون مجزئا. لكن يجب على المؤمن قبل الحج أن يحرص على أن يحج بالمال الحلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الحج إذا كان من مال حرام لا يصح، لكن لا أعرف دليلا على هذا يمكن أن يستند إليه استنادا يطمئن إليه القلب. فالذي يظهر لي والله أعلم كما قلت أن الحج صحيح لكنه ليس مبرورا، وأنه ربما لا يثاب الإنسان على حجه، كما ورد أن الله لا يقبل لمدمن خمر صلاة 40 يوما، يعني أنه لا يثاب عليها، وإن كان يجب عليه أن يصلي وتكون صلاته صحيحة وتبرأ بها الذمة، لكنه لا يثاب على هذه الصلاة. فكذلك بالنسبة للحج، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. ولعلنا نقف هنا، وأذكر الإخوة بأن لن نجلس غدا إن شاء الله، وسنجلس يوم الخميس والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.